الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التجويد في شرح متن الجزرية للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى إلى الأبيات الثلاثة الأخيرة في باب الضاد والظاء، باب الضاد والظاء. ففي نفس هذا الباب، يعني ألحق بهذا الباب في آخره بعض الكلام عن غنة النون، يعني بعد أن ذكر المواضع التي وردت فيها الضاد والمواضع التي وردت فيها الظاء، بعد ذلك قال رحمه الله تعالى: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا، وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى، هو هنا يعني في النسخ فيها يعني بعض الاختلاف في النسخة التي معنا، وأخفيا الميم إن تسكن بغنة هو يعني لعل النسخة الأصح هذه عشان ضبط الوزن، يعني حتى لا ينكسر الوزن، فنقول الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى. الميم إن تسكن بغنة لدى بدل عند، خلوها إيه؟ لدى. وبعدين برضو نشيل الألف واللام، نقول في السطر الثاني باء، نقول الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى. وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. فهنا نعم نعيد قراءة الأبيات. يقول: وأظهر الغنة من نون ومن، من برضو نهاية الشطر الأول من، وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى. وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. فهنا في البيت الأول من هذه الأبيات الثلاثة التي قرأناها يأمر المؤلف بإظهار الغنة من النون والميم إذا كانتا مشددتين. يقول: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، يبقى أظهر غنة النون والميم إذا شددتا، أظهر غنة النون والميم إذا شددتا، النون المشددة والميم المشددة، أظهر غنتهما، يعني اجعل غنتهما ظاهرة وواضحة، اجعل الغنة ظاهرة يعني اجعلها ايه واضحة، يعني غن النون وغن الميم واجعل هذه الغنة ظاهرة وواضحة إذا كانت الايه النون مشددة والميم مشددة. وتشديد النون المشددة مثل ايه من الجنة والناس، وقد يكون التشديد هذا ناشئا عن إدغام، فكما في قولك من ناصرين، في قوله تعالى من ناصرين، هنا النون مشددة نشأت عن إدغام نون في نون فصارتا نونا مشددة، عندما أدغمنا النون الأولى في الثانية صارت نونا مشددة. فإذا النون المشددة قد تكون في كلمة وقد تكون في كلمتين، وإذا كانت في كلمتين تكون ناشئة عن الإدغام. وكذلك مثلا من الأمثلة: إن الله، هنا نون في كلمة، وكذلك الميم من أمثلة الميم: ما لهم من، هنا إدغام الميم في الميم. وكذلك الميم المشددة في كلمة نحو لما وأما وثم، فهذه أمثلة للميم المشددة والنون المشددة. فالحكم يعني أنها تغن، وأن هذه الغنة يعني تظهر، تكون الغنة ظاهرة. في الحقيقة مسألة يعني مقدار زمن الغنة، مقدار زمن الغنة، يعني المتأخرون قدروا زمن الغنة بحركتين، قالوا يقدر يعني زمن الغنة بحركتين، وإن كان هذا يعني لم ينص عليه المتقدمون، يعني في الكتب المتقدمة يعني ما نصوا على مقدار الغنة، لكن نصوا على إظهار الغنة وتوضيح الغنة، والمتأخرون قدروها يعني بحدود حركتين، والحركة اللي هي الزمن الذي يستغرقه قبض الأصبع أو بسطه. ويلاحظ أن الحركة يعني نسبية حسب سرعة القراءة أو بطء القراءة، يعني لا نستطيع أن نقول الحركة تساوي ثانية أو ثانية ونصف أو جزء من ثانية أو كذا، لأنه حسب سرعة القراءة وبطء القراءة. فإذا كنت تقرأ حذرا مسرعا فيكون زمن الحركة قليلا مناسبا لسرعتك، يعني كأن زمن الحركة يعني الزمن الذي تنطق فيه بالحرف المتحرك في أثناء قراءتك السريعة، فهذا تقريبا يعني زمن الحركة، وتقدر زمن الحركتين كأنك تضاعف هذا الزمن على وجه التقريب، يعني المهم أن يكون ذلك متناسقا في تلاوتك، يعني متماثلا في الأشياء المتماثلة في النظائر. وإذا كانت قراءتك بطيئة تقرأ يعني قراءة تحقيق أو ترتيل أو كذا حسب يعني نوع القراءة وسرعتك في القراءة، فتقدر زمن الحركتين، لأنك ممكن تقبض الأصبع بسرعة تبسطه بسرعة، ممكن أنك تقبضه ببطء وتبسطه ببطء، فقبض الأصبع أو بسطه قد يكون سريعا وقد يكون بطيئا، فسرعته وبطئه حسب سرعة قراءتك وبطء قراءتك. فإذا هنا يعني يوصي بإظهار الغنة في النون والميم المشددتين، ثم يقول: وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء. يعني هنا يذكر حكم الميم الساكنة التي بعدها باء، الميم الساكنة التي بعدها باء، فيقول حكمها الإخفاء بغنة، حكم هذه الميم الساكنة الإخفاء بغنة. ويقول ها هنا: على المختار من أهل الأداء. أهل الأداء يعني علماء القراءات وعلماء التجويد، فالمذهب المختار عندهم هو الإخفاء، وذلك فيه إشارة إلى مذهب لكنه في الحقيقة يعني قد انقرض يعني واندثر، ويعني ما عاد يتلقى بالأسانيد المتصلة، رغم أنه كان مذهبا مشهورا، كان مذهب العراقيين، يعني تقريبا كل أئمة القراءات من أهل العراق الذين صنفوا في القراءات كانوا يختارون في الميم الساكنة التي بعدها باء الإظهار، يختارون فيها الإظهار تماما. يعني الأمثلة مثلا احنا عندنا الأمثلة مثلا: هم بارزون، فالإظهار ليس فيه غنة، ليس فيه غنة، وتطبق الشفتين بقوة في الميم ولا تغنها، فهذا الإظهار. فكان مذهب القراء العراقيين وأئمة القراءات العراقيين، ثم انقرض هذا المذهب. كان يروى بالأسانيد المتصلة إلى زمان ابن الجزري رحمه الله المؤلف، يعني قرأ القراءات بأسانيد متصلة بهذا الوجه، لكنه بعد ذلك اختار يعني الإقراء بوجه الإخفاء، والوجه الأول صار يعني يروى في الكتب وكذا، وجه صحيح جائز يعني لغة، ولكن لم يعد يعني يقرأ به لانقطاع أسانيده. فكانوا يقرؤون مثلا إيه، هم بارزون، هم بارزون، هكذا بالإطباق بقوة، إطباق الشفتين بقوة في الميم وإظهارها وليس فيها غنة. أما المذهب الثاني فهو الإخفاء، وهو المذهب المختار عند أهل الأداء، يعني عامة القراء في بقية البلدان، يعني أئمة القراءات في مصر والشام والأندلس والمغرب وكذا، كانوا يختارون الإخفاء في الميم عند الباء. وكلاهما طبعا يعني كل منهم تلقى قراءته يعني بالأسانيد وكذا، لكن هؤلاء اختاروا هذا وهؤلاء اختاروا هذا، واستقر يعني يعني هذا الوجه هو وجه الإخفاء. فصفته أن تقول هم بارزون، هم بارزون. هنا تأتي مسألة يعني في الحقيقة مسألة شائكة، يعني طال فيها الخلاف والكلام في صفة هذا الإخفاء. في الحقيقة يعني القول يعني الصحيح، القول الصحيح المعمول به والمقروء به والمنصوص عليه في كتب الأئمة المتقدمين، أن الإخفاء يكون مع انطباق الشفتين، إخفاء الميم الساكنة التي بعدها باء يكون مع انطباق الشفتين. لكن ما الفرق بينه وبين الإظهار؟ يعني أقول لك طبعا أنت لو أطبقت الشفتين يبقى هذا إظهار، ما الفرق بينه وبين الإظهار؟ لا، قال لك هناك فرق بينه وبين الإظهار من جهتين. الفرق الأول أو الجهة الأولى في الفرق بينهما أنه من غير كز، يعني نص على أنه في حالة الإخفاء يكون انطباق الشفتين، يعني تلامس الشفتين، ولكن من غير كز، يعني أو من غير ضغط عليهما، يعني ليس إطباقا بقوة كما في حالة الإظهار. يعني اللي قرأوا بالإظهار هم بارزون، هنا يطبقون الشفتين مع الكز عليهم، يعني الضغط عليهم، لكن الذين قرأوا بالإخفاء نصوا على أنه من غير كز بدون ما تضغط، هم بارزون هكذا من غير كز. والأمر الثاني هو وجود الغنة، أن الذي يقرأ بالإظهار يقرأ بدون غنة، لأن الذي يقرأ بالإخفاء فيكون مع الغنة، والغنة من الخيشوم. فهذا هو القول الصحيح في صفة الإخفاء، صفة الإخفاء. وفي الحقيقة توجد يعني نصوص كثيرة عن أئمة المتقدمين شرحوا إخفاء الميم الساكنة وبينوا أنه مع انطباق الشفتين، منهم الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله نص في أكثر من كتاب من كتبه على أن إخفاء الميم الساكنة عند الباء يكون مع انطباق الشفتين، مع انطباق الشفتين. وكذلك الإمام أبو جعفر ابن البازش أحد أئمة القراءات برضو في القرن يمكن الخامس الهجري، عنه أيضا نصوص بإطباق الشفتين في الميم الساكنة التي بعدها باء. وكل يعني من كتب في هذا من أئمة القراءات نصوا على أنه يكون الإخفاء مع انطباق الشفتين، ولكن بدون كذب، بعضهم يعني صرح بهذا وأنه بدون يعني ضغط. وهذا هو يعني الموافق للقياس أيضا، يعني بالإضافة إلى أنه المنصوص عليه والموافق يعني للقياس، لأن الميم مخرجها من الشفتين حال انطباقهما. أين تخرج الميم؟ من الشفتين حال انطباقهما. والباء أين مخرجها؟ من الشفتين حال انطباقهما، واضح؟ والغنة من أين تخرج؟ من الخيشوم، من الأنف، لا علاقة لها بالفم. يبقى إذن لماذا نفتح الشفتين؟ ليس هناك أي داع لفتح الشفتين، احنا نأتي بالميم من مخرجها وهو من الشفتين حال انطباقهما، والباء من مخرجها من الشفتين حال انطباقهما، والغنة تخرج من الخيشوم الذي هو أعلى الأنف، الصوت يكون طالع، الهواء يكون خارجا من الأنف، وبالتالي فليس هناك أي مسوغ لفتح الشفتين. في الحقيقة أول من أثار هذه القضية موضوع فتح الشفتين كان الشيخ عامر السيد عثمان رحمه الله تعالى، كان شيخ المقارئ المصرية، وهو اجتهد رحمه الله، وهو له اجتهادات يعني عديدة في بعض مسائل القراءات، كان يجتهد فيها أحيانا برأيه ويقرأ بأشياء غير بغير تلقي عن مشايخه. يعني شيوخ الشيخ عامر معروفون، وكل الذين تلقوا على شيوخ الشيخ عامر مثل الشيخ علي صبيع والشيخ همام قطب وكذا لهم تلاميذ، يعني بعضهم أحياء، وكلهم قالوا إنهم قرأوا على مشايخهم بانطباق الشفتين، بانطباق الشفتين. وكذلك يعني مشايخنا الذين أقرأونا، يعني الشيخ محمد عبد الحميد عبد الله شيخ قراء الإسكندرية يعني حفظه الله، وقرأنا عليه قراءة العشر الكبرى، وأخبرني أنه قرأ على شيخه الشيخ محمد عبد الرحمن الخليجي، وقرأ على ثلاثة مشايخ، يعني الشيخ محمد عبد الرحمن الخليجي، وعلى شيخة اسمها الشيخة نفيسة بنت أبي العلا، وقرأ على الشيخ محمد السيد علي منصور. وكانت قراءته على هؤلاء المشايخ الشيخة نفيسة والشيخ الخليجي قبل نحو 55 سنة، يعني من أكثر من 55 سنة، يعني أنهى الختمات التي قرأها على مشايخه. قال مشايخه أقرأوه بانطباق الشفتين، يعني غنة الميم المخفاة تكون بانطباق الشفتين. وقال يعني ما عرفنا يعني موضوع الإخفاء هذا الانفتاح الشفتين هذا يعني إلا مؤخرا. وبرضه من مشايخنا الشيخ محمد سامر النصر من علماء الشام، وقرأ على الشيخ حسين خطاب شيخ قراء الشام السابق، وعلى محمد كريم راجع شيخ القراء الحالي، وعلى الشيخ محمد طه سكر، وعلى آخرين. وقال يعني كل مشايخ الشام يقرؤون أيضا بانطباق الشفتين في حالة الإخفاء، يعني وما عرفنا موضوع انفتاح الشفتين هذا إلا يعني عن طريق الشيخ عامر وكذا. كذلك الشيخ الزيات رحمه الله يعني أيضا أخبر أنه تلقى قراءته يعني التي قرأ على الشيخ عبد الفتاح حنيدي وعلى الشيخ خليل الجنيني وكذا، شيوخه أقرأوه بانطباق الشفتين. يعني القدماء من علماء القراءات يعني المعاصرين قد خالفوا الشيخ عامر رحمه الله في هذا، يعني لا يوجد إلا الشيخ عامر ومن تلقى عنه أو عن تلاميذه يعني، وهذا الذي سبب شهرة موضوع انفتاح الشفتين. في الحقيقة الذي قال الرأي والخطأ هذا قالت يعني تجعل بين الشفتين فرجة في حالة الإخفاء فتقول هم بارزون، والفرجة هذه يختلفون في تقديرها، بعضهم يقول لك يعني كأنه مسافة ورقة، كأنه مسافة ورقة بين الشفتين، والبعض يعني يجعلها أكبر من هذا. فموضوع الفرجة هذا يعني موضوع في الحقيقة محدث، يعني وأول من قال به الشيخ عامر، وقاله باجتهاد منه، ويعني يعني الكلام هذا ما قاله به أحد قط من العلماء المتقدمين، بل المتقدمون نصوا على انطباق الشفتين. في الحقيقة من مما يؤكد يعني خطأ انفتاح الشفتين عند الإخفاء أن الذي يفتح الشفتين هو في الحقيقة لم ينطق الميم، يعني عندما تقول هم بارزون أين الميم الآن؟ هي الميم مخرجها من انطباق الشفتين، أنت إذا فتحت الشفتين حتى ولو بمسافة ورقة معناه أنك ما نطقت بالميم، كأن الميم يعني أذهبتها، ما نطقت بالميم، نطقت غنة وبعدها باء، وأين الميم ذهبت؟ فالميم غير موجودة، فهذا من الخطأ يعني. فإذا الصواب يعني أن الميم الساكنة إذا كان بعدها باء فننطقها بالإخفاء، والإخفاء هو انطباق الشفتين ولكن بدون كز بدون ضغط عليهما، والغنة تخرج من الخيشوم، وزمن الغنة أيضا بمقدار حركتين كما ذكرنا، فتقول هم بارزون مثلا، وهم بالآخرة مثلا، وهكذا. ونفس الذي ذكرناه في الميم التي بعدها باء ينطبق أيضا على النون الساكنة التي بعدها باء، لأن النون الساكنة التي بعدها باء تقلب ميما مخفاتا، نون الساكنة إذا وقع بعدها باء فنقول نون الساكنة تقلب ميما مخفاتا فتصبح ميما مخفاتا وتأخذ حكم الميم المخفاة، كقولك إيه من بعد، من بعد، فهي النون الساكنة سوف تقلب ميما مخفاة لأنها تقلب ميما تصبح ميما بعدها باء فتأخذ حكم الميم التي بعدها الباء. يقول وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. وأظهرنها يعني أظهر الميم الساكنة عند باقي الحروف، عند باقي الحروف يعني ما عدا إدغام المتماثلين الذي مر ذكره، يعني مر الكلام عن إدغام المتماثلين، الميم الساكنة ستدغم في الميم المتحركة إدغام المتماثلين، ومر الكلام أيضا على الميم الساكنة التي بعدها باء أنه حكمها ماذا؟ الإخفاء، ويسمى هذا الإخفاء الإخفاء الشفوي لأنه يخرج من الشفتين. وعند بقية الأحرف الميم الساكنة إذا وقع بعدها حرف سوى الميم والباء فحكمها ماذا؟ حكمها الإظهار. فيقول لك وأظهرنها عند باقي الأحرف ثم حذر من الواو والفاء بالذات، قال يعني واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، يعني إذا وقع بعد الميم الساكنة واو أو فاء فاحذر من إخفائها. لماذا الواو والفاء بالذات؟ لأن الواو والفاء حروف شفوية، حروف شفوية فهي يعني متحدة المخرج، متحدة المخرج مع الميم، إنها حروف شفوية تخرج من الشفة أو الشفتين، فلذلك إذا لم ينتبه لها القارئ فقد يخفيها عن غير قصد، فلذلك أكد المؤلف على ضرورة إظهار الميم التي بعدها واو أو التي بعدها فاء. واضح؟ فإذا هذه أحكام الميم الساكنة، يعني هنا أحكام الميم الساكنة، وذكر أيضا حكم النون والميم المشددتين في هذه الأبيات. وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد، هذا حكم النون والميم المشددتين، وحكمهما يعني الغنة بمقدار حركتين. وبعدين ذكر أحكام الميم الساكنة أنها تخفى إخفاء شفويا إذا وقع بعدها باء، وهناك حكم لم يذكره هنا لأنه سبق ذكره في فصل سابق اللي هو حكم إدغام المتماثلين، فمنه إدغام الميم في الميم، وبقية الحروف تكون الميم الساكنة عندها مظهرة. ويسمى الإظهار الشفوي في إظهار الإيه؟ الميم الساكنة عند بقية الأحرف، مثلا إيه نحو حين تمسون وحين تصبحون، تمسون وحين تمسون، فنطبق الشفتين، وفي حالة الإظهار يكون الإطباق بقوة بخلاف حالة الإخفاء يكون الإطباق بدون كز أو بدون ضغط، لكن في حالة الإظهار يكون الإطباق الشفتين بقوة، فنطبق الشفتين في جميع الحروف وخاصة عند الواو والفاء. يعني مثلا هم فيها خالدون، مثلا هم فيها خالدون، هنا أكد على الإظهار، الإظهار يكون الإطباق بقوة، أنك لو خليت الإطباق كده خفيف ولا دخل فيها غنة أصبحت إخفاء، بعض الناس يعني خطأ هم فيها فيكون الإطباق يعني خفيفا فيتحول إلى إخفاء، فإحنا نريد نطبق بقوة عند الواو والفاء بالذات لأن المخرج يعني واحد، والإخفاء هنا يعني خطأ شائع والحكم هو الإظهار. إذا الخلاصة أن الميم الساكنة لها ثلاثة أحكام، حكم الأول الإدغام إذا وقع بعدها ميم متحركة، والحكم الثاني الإخفاء الشفوي إذا وقع بعدها باء، والحكم الثالث الإظهار إذا وقع بعدها أي حرف من الحروف سوى الإيه؟ الميم والباء. بعد ذلك ذكر فصلا في أحكام النون أو بابا في أحكام النون الساكنة والتنوين. وأحكام النون الساكنة والتنوين يعني سهلة وأكثرنا يعني يعرفها، فنمر عليها بسرعة إن شاء الله في حدود 5 دقائق ونتوقف إن شاء الله لصلاة المغرب. فيقول: باب النون الساكنة والتنوين. وبعض النسخ يعني باب النون الساكنة والتنوين، وفي بعض النسخ فصل في أحكام النون الساكنة والتنوين. فيقول المؤلف رحمه الله: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى، فعند حرف الحلق أظهر والدغن، في اللام والرا لا بغنة لزم، وأدغما بغنة في يومن، إلا بكلمة كدنيا عنون، والقلب عند الباء بغنة كذا، إخفى لدى باقي الحروف أخيزا. فهذه أحكام النون الساكنة والتنوين. والتنوين هو في حقيقته نون ساكنة، التنوين هو في حقيقته نون ساكنة نطقا لا خطا. نون التنوين هو نون ساكنة نطقا لا خطا، وإنما في الخط يكتب بتكرار الشكلة، يعني يعوض عن هذه النون الساكنة في الكتابة بتكرار الشكلة، يعني تكرار الفتحة أو الضمة أو الكسرة. فذكر أحكام النون الساكنة والتنوين، وأحكامها باختصار كما يستفاد من الأبيات 4 أحكام. حكم الأول هو الإظهار، والإظهار هو إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة. الإظهار هو إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة. وحروفه 6، وهي الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء. هذه حروف الايه؟ الإظهار. نحو ينأون عنه وينهون عنه، ينهون عنه وينأون عنه. من آمن، جنات ألفافة، جنات ألفافة. فهنا نلاحظ أن النون والتنوين في هذه الأمثلة حكمها الإظهار. ويلاحظ أنه في حالة الإظهار لا فرق بين أن تكون النون وحروف الإظهار في نفس الكلمة أو في كلمتين، تكون النون في آخر كلمة وحروف الإظهار في أول الكلمة التالية، فالحكم واحد. النون الساكنة إذا وقع بعدها حرف من حروف الإظهار 6 فحكمها الإظهار. ويسمى الإظهار الحلقي، هذا الإظهار يسمى الإظهار الحلقي، لأن حروف الإظهار 6 كلها من حروف الحلق. لاحظ أن الهمز والهاء من أقصى الحلق، العين والحاء من وسط الحلق، الغين والخاء من أدنى الحلق. وطبعا الكلام هنا عن رواية حفص عن عاصم، ومثلها بقية القراءات المتواترة ما عدا قراءة أبي جعفر في الغين والخاء خاصة. فحكم النون الساكنة إذا وقع بعدها غين أو خاء في قراءة أبي جعفر المدني رحمه الله تعالى الإخفاء، يعني يعد الغين والخاء من حروف الإخفاء في قراءة أبي جعفر. فيقول مثلا: من خوف مثلا، وهكذا. لكن عند بقية ما يقول مثلا عفوا غفورا مثلا، فهذا في قراءة أبي جعفر. لكن بقية القراءات المتواترة ومنها قراءة عاصم ورواية حفص عن عاصم، فحكم النون الساكنة الإظهار الحلقي في هذه الأحرف 6 كما ذكر. الحكم الثاني هو الإدغام. والإدغام له تعريفات، منها التقاء حرف بحرف بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا كالثاني، أو في تعريف آخر يعني نقول إسقاط الأول أو إذهاب الحرف الأول إسقاط الحرف الأول أو إذهاب الحرف الأول والنطق بالثاني مشددا، والنطق بالثاني مشددا. فالإدغام حروفه ستة مجموعة في كلمة يرملون، حروف الإدغام الستة مجموعة في كلمة يرملون أو يرملون، وينقسم إلى قسمين: إدغام بغنة وإدغام بدون غنة، إدغام بغنة وإدغام بدون غنة. فالإدغام بغنة في أربعة أحرف جمعها الناظم رحمه الله في إيه؟ يومن، يومن اللي هي الياء والواو والميم والنون، يومن. ويمكن أيضا أن تجمعها في كلمة إيه؟ ينمو، يمكن أن تجمعها في كلمة إيه؟ ينمو. ينمو تكون يعني أفضل حتى إيه؟ لا تلتبس الواو بالهمزة، يومن لا تلتبس بيؤمن أو كذا، يومن. فهذه حروف الأربعة اللي هي الياء والنون والميم والواو، هذه حروف الإدغام بغنة. نحو قوله تعالى: إن يشأ، فالغنة كما ذكرنا تخرج من الخيشوم اللي هو أعلى الأنف، إن يشأ. أو رجال يحبون مثلا، فيعني هذا مع الياء، ومثله مع النون ومع الميم ومع الواو، منوال مثلا، وهكذا. وفي حالة الإدغام بغنة طبعا هذا الحكم أيضا في رواية حفص، ويستثنى من ذلك طبعا يعني بعض القراءات القرآنية في قراءة حمزة، رواية خلف عن حمزة فيها إدغام النون الساكنة في الواو والياء بلا غنة، إدغام النون الساكنة في الواو والياء يكون بلا غنة في رواية خلف عن حمزة. إن شاء الله صلاة المغرب بعد 5 دقائق بالضبط، إن شاء الله just 5 minutes إن شاء الله بري المغرب إن شاء الله just 5 minutes. ففي رواية خلف عن حمزة فيها إدغام النون الساكنة في الواو والياء بلا غنة، يقول موال أو مثلا إن يشأ. وكذلك أيضا هذا في بعض طرق رواية الدوري عن الكسائي، وطريق الضرير عن الدوري عن الكسائي من طرق الطيرة، فيها أيضا النون مع الياء بدون غنة. لكن بقية القراءات المتواترة ومنها قراءة عاصم ورواية حفص فيها إدغام النون الساكنة بغنة في هذه الحروف الأربعة. طيب يستثنى من ذلك إذا وقع حرف الإدغام بعد النون الساكنة في كلمة واحدة، في كلمة واحدة، ويسمى هذا الإظهار الإظهار المطلق. يعني النون الساكنة إذا وقع بعدها حرف من حروف ينمو في نفس الكلمة فيكون حكم النون الساكنة الإظهار المطلق، تمييزا له عن الإظهار الإيه؟ الحلقي. وهذا لم يقع في القرآن الكريم إلا في 4 كلمات، وهي الدنيا وقنوان وصنوان وبنيان. دنيا طبعا تعريفا وتنكيرا، وقنوان وصنوان وبنيان، قنوان صنوان بنيان. فهنا يلاحظ أن هذه النون أظهرت رغم أنها وقع بعدها حرف من حروف ينمو، لكن لأنها في نفس الإيه؟ الكلمة. وهنا الناظم قال: إلا بكلمة كدنيا عنون، كدنيا عنون. والعنوان هو إيه؟ ظاهر ختم الكتاب الدال على ما فيه. بعض الشراح الجزرية يعني قالوا عنون هنا يعني مثل بها كمثال من خارج القرآن، والفريق الآخر قال عنوان ولم يقصد بها التمثيل، وإنما التمثيل فقط بإيه؟ إلا بكلمة كدنيا ثم عنوان ما قصد بها التمثيل، ولكن يعني عنوان بدنيا يريد يعني عنوان بدنيا، يعني كأنهم دللوا على ذلك بدنيا، يريد كأنه يريد أن يقول مثلوا بدنيا يعني. طيب كذلك برضو من المستثنى في رواية حفص من طريق الشاطبية يعني وبعض الطرق فيها إظهار النون الساكنة أو التنوين في ياسين والقرآن ونون والقلم، فهذا يعني مستثنى من القاعدة ياسين والقرآن ونون والقلم، رغم أنها نون ساكنة بعدها واو أو ياء فينبغي أن تضغم على القاعدة، لكن في بعض طرق حفص فيها الإظهار ويسمى هذا من باب الإظهار المطلق، وهذا من طريق الشاطبية. الإضغام بغير غنة في حرفين هما اللام والراء نحو من ربهم وغفور الرحيم، من ربهم غفور الرحيم، ويستثنى من ذلك في رواية حفص من راق، من راق، فهنا نون ساكنة بعدها راء ولكنها بسبب السكت الذي في رواية حفص فلم تضغم النون الساكنة في الراء هنا لأجل السكت، والسكت يلزم منه الإظهار. طيب الحكم الثالث وهو الإقلاب، تقلب النون الساكنة والتنوين ميما بغنة مع الإخفاء عند حرف واحد وهو الباء، فنون الساكنة تقلب ميما مخفاة عند حرف واحد وهو الباء نحو قوله تعالى أم بورك، أم بورك هي أصلها أم ولكن النون قلبت ميما فأصبحت أم بورك، وأنبئهم عليم بذات الصدور، عليم بذات الصدور. والحكم الأخير وهو الإخفاء الحقيقي، الإخفاء الحقيقي، ويسمى هذا الإخفاء الحقيقي تمييزا له عن إخفاء الميم الساكنة الذي يسمى ماذا؟ يسمى الإخفاء الشفوي، لكن إخفاء النون الساكنة والتنوين في بقية الحروف، بقية الحروف يسمى الإخفاء الحقيقي. وتعريف الإخفاء أنه حال بين الإظهار والإدغام، حال بين الإظهار والإدغام، والبعض عرفه أنه إخفاء الحرف الأول مع بقاء صفة الغنة، بس طبعا هذا التعريف هيكون فيه استعمال لفظ الإخفاء ونحن نريد تعريف الإخفاء، فلذلك قالوا هو حال بين الإظهار والإدغام وسمى الإخفاء الحقيقي. وحروفه 15 حرفا وهي بقية الحروف الهجائية، والغنة في الإخفاء يكون مقدارها بمقدار حركتين. وهنا ملاحظة يعني مهمة يعني أو تنبيه مهم، أن الغنة في حالة الإخفاء الحقيقي تتبع ما بعدها في التفخيم والترقيق، من جهة التفخيم والترقيق فالغنة تكون تابعة للحرف الذي بعد النون، إذا كان مفخما تفخم الغنة وإذا كان مرققا ترقق الغنة. ويعني علماء القراءات يعني وأهل الأداء ينبهون يعني دائما على أنك في حالة الإخفاء الحقيقي ينبغي أن تجعل لسانك وفمك وأعضاء النطق تجعلها يعني قريبة من مخرج الحرف الذي بعد النون أثناء مدة الغنة، الغنة مدتها حركتين والغنة تخرج من الخيشوم، أثناء الغنة يكون فمك ولسانك متشكلا بشكل الحرف الذي بعد النون بحيث يمكن للسامع قبل أن تنطق بالحرف أن يعرف ما هو الحرف الذي بعد النون. يعني مثلا هناك فرق بين من قبل ومثلا من كان، من كان غير من قبل، فأثناء الغنة أنت لسه ما نطقت بالقاف، بس الذي يسمع يكون يعني لسانك وفمك متهيئا للنطق بالقاف مستعدا لها وقريب من مخرج القاف، يعني ما نطق القاف بالمرة لكن قريبا منها ف يكون مهيئا للنطق بالقاف، فالغنة تتشكل بشكل الحرف الذي بعد النون وتأخذ حكمه في التفخيم والترقيق. يقول من قبل، من كان، وهكذا يعني في جميع حروف الإخفاء. ويلاحظ أن حروف الإخفاء، إن الإخفاء كما ذكرنا هو حالة متوسطة بين الإدغام وبين الإظهار، لكن في بعض الأحيان يقرب من الإظهار، وبعض الأحيان يكون الإخفاء يعني أقرب إلى الإدغام، على حسب يعني ترتيب مخارج الحروف. احنا نلاحظ ان حروف الإظهار هي الحروف الحلقية، فالحروف القريبة من الحروف الحلقية بيكون الإخفاء فيها يعني أقرب إلى الإظهار، وحروف الإدغام يعني مخرجها من طرف اللسان والشفتين وكذا، فالحروف اللي بتكون قريبة منها بتكون الإخفاء قريبا من الإدغام، لكن يظل الإخفاء دائما حالة متوسطة بين الإدغام والإظهار. بهذا ينتهي الكلام عن أحكام النون الساكنة والتنوين، وأتوقف هنا، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وكلنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.